حديث 1004 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فغنبري خدي صلابة خدي لبن يا جوتي مثل المسلمين واليهود والنصارى مثل بصرمان جهن فلا كمثل وكمثل رجل ظلمك استأجر قوما عندك عامل بخوئين أبن أتكري يعملون له عملا دوشولك ببكي يوما روجك إلى الليل حتى شبه سبيدي حتى شبه دوشول بكندي مقابلي هندك كري هندك أجري على أجر معلوم مقابلي كريك معليم يودي فعملوا له إلى نصف النهار جاءت كاستها شول بكن ببكسي حتى نيباروج فقالوا اشتي حتى نيباروج شول بكن بيجن لا حاجة لنا إلى أجر ما تشهو جيب كريوتانينا الذي شرطت لنا أو تبو مدون وما عملنا باطل وأو ما كريجك همش قصايا ما تشتنفد فقال لهم أفكسها بيش خدام بيش توان لا تفعلوا أبيش ولي نكن شول خوب أطال نكن تمام بكن أكملوا بقية عملكم عمل خو شول خو أبي ماي تمام بكن درز بكن نهل نفريد وخذوا أجركم كاملا كري أخو خراكي ورقر فأبوا جاءوا البرنائن وتركوا أبهيل شوله أين جهيجك توصانا شندك وكيم عمل كرن بشتهيجي كفر بخذي تعالى كرن خذي تعالى عمل وان خرق بطل فمثل أبو جهيو وسأجر أجيرين بعدهم أبي ظلامي بشتي وان دعام لديجك بخوئين أب أجرا أب كري فقال لهما أجوت وانهردك أكملا بقية يومكما هذا أبماي أشروجا وبخو تمام بكين شول خود درز بكين ولكما وأزدنوا الذي شرطت لهم من الأجر أو كريا من بوان دوني بخو تمام بكين قيدينينا وسار روجا شولنا كريا أبان الدي حتاني باروجا شول يكري بجا أبماي هين شول بكين كانت چند كري من بوان دانبو هند كري ديدنوا فعملوا أفكست هج راببا شول بكين حتى إذا كان حين صلاة العصر بجا وقت بو يدامين بجا إيفاري قال هردو بيجن لك ما عملنا باطل أفشو لماكري هميش قصتي ما بطالك ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه وأوكي يتابو مدوني همي بلا بوتابت أمش تنوري فقال لهما بجا أفضل ما هبشت ونهردوك ونابت هشو لأخو نظان أكمل بقية عملكما شو لأخو تمام بكن كانت شان ما يدرس بكن ما بقي من النهار شيء يسير هفش روج ماي تشتكي كيمي ماي بإبارة هاها دبت مغرب فأبيا بجا أفهردو كاسي تهجك البرنائن أبا مثالا مثال بوفلا أوانجك عمل بشريعة خود تعالى ناكر بدرساهي إيمان ما إينا لبابون خذ تعالى عمل وان خرج بطل واستأجر قوما اشتهن جاء في كسي هندك عامل الدب خئين مقابل شه أن يعملوا له بقية يومه أو شولي ببكن هندير وشمان ونفان حتى إباري شولي كلي ويدي حتى نفرو كربو اش إباري حتى مغرب شول بكن فعملوا بقية يومه جاءت كسيت هجك أبا مايش روجة شول بكن حتى غابت الشمس حتى روش أبو واستكملوا أجر الفريقين كليهما وكري هردو جماعات الدي هردو كوم الدية عاملة تمام بكن كري خرق بوان بچتن وارا خرق بوان بچن أبا مثال أبو كي بو بصرمانا يعني. بصرمانا بدرستي شوله شوله خوكر وبطل ناكر أولي بنابو خذ تعالى خير خرق دوان يديج محروم كرن وبيبار كرن إش خير شنكوان شولاخو نظام فذلك مثلهم غنبري صلى الله عليه وسلم قلت أبا هاتيا قلت المثل جهي فلا يا وقت بشتاخو دايا دين خذ تعالى ومثل ما قبلوا من هذا النور ومثل ويتشتيا أبي وان قبيل كري وارجرتي اجبرونه مثل بصرمانا جاء أبا هيا واختيرونه يا خذ تعالى وقت الدين خذ تعالى وارجرتي وعمل بكري جبال هند خذ تعالى خيره خراكي دي داتوان والآخرة أبدي كبار أتخيري دا نابي.